يقول كيف رفع السبابة عند التشهد؟ يشير بها مع ثني رأس إصبعه ثنيا يسيرا، فهذا هو الأظهر أن يفعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.